الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وأن نحسب في هذه التقوى حساب اليوم الآخر وما فيه من عظائم الأمور ومن الامتحانات التي يتعرض لها الخلق يومئذ، حتى ينجو ناجون ويهلك هالكون والعياذ بالله تعالى. اتقوا الله تبارك وتعالى في سركم وعلنكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم وفي أهليكم وأولادكم وأزواجكم، يكن لكم إن شاء الله تعالى خير الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، ما نزال نتحدث في الركن العظيم من أركان الإيمان والجزء الذي لا يتجزأ منه، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر نتحدث فيه عن الجزء الذي يقول فيه علماء التوحيد أو يسمونه بالسمعيات، وهي التي أدلتها كلها إنما هي عن طريق السمع من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن بحكم إيمانه وتصديقه وبمقتضى اتباعه الكامل وإذعانه لله تبارك وتعالى، فإنه يصدق بما يسمع مما يرد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور غيبية لم يطلع عليها أحد إلا بإطلاع الله تبارك وتعالى له، وقد أطلع الله تعالى عليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرنا عن شيء منها في كتابه الكريم وفي آياته البينات. ولذلك فإننا خلال الحديث عن اليوم الآخر ومواقف اليوم الآخر نقتصر في الاستدلال بآيات الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وبما صح من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن بعض مواقف اليوم الآخر، وتحدثنا فيما تحدثنا عن الميزان، الميزان الذي هو خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، ورد في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يزن الله عز وجل به أعمال الخلائق بدقة لا تعدلها دقة، وبإحصاء ليس له نظير لسائر الأعمال والحركات والسكنات، حتى إنه لا تغيب عن هذا الميزان لفتات النواظر ولا فلتات الخواطر التي تحيك في النفوس والهواجس التي تمر بالقلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، حبة من خردل، ولا يتصور أصغر حجما ولا أقل وزنا من حبة الخردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وليس هذا عجيبا على ربنا تبارك وتعالى، فهو العظيم وذلك شأنه سبحانه وتعالى. ولقد ورد في وصف ذلك في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إذن لا يغيب عن وزن هذا الميزان شيء، وتوضع فيه الأعمال جميعا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ذلك الموقف، موقف الميزان، الذي هو من أحرج المواقف وأشدها على الخلق، وهذا الموقف الذي لا يغيب فيه شيء، لأنه إنما يجري بأمر ربنا تبارك وتعالى الذي وصف نفسه فقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذا الموقف، موقف الميزان، تحدثنا عنه في الجمعة الماضية، وهو من أعظم المواقف يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. ثم من المواقف العظيمة أيضا يوم القيامة موقف الفداء، الذي يتمنى الكافر الفاجر فيه أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بكل شيء، ولكن الموازين تتغير، ولكن المقاييس يومئذ تختلف. فمن كان يظن نفسه في هذه الدنيا غنيا أو ثريا أو ذا جاه وقوة وسلطان، فإن الأمور كلها تختلف عليه يوم القيامة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا. فالثراء والغنى يومئذ إنما هو بالإيمان والعمل الصالح، إنما هو بالعمل الصالح، وليس بكثرة المال والعرض. فهذا قد انتهى وقته وولى أمره إلى غير رجعة أبدا. لا فداء يومئذ لا فداء من عذاب الله تبارك وتعالى للفاجر والكافر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل الكافر يوم القيامة وهو بين يدي عذاب الله تبارك وتعالى، فيقال له: أتفتدي، أو لو كان لك ملء الأرض ذهبا أتفتدي به من العذاب؟ فيقول: نعم.